انا علمتك تاخذي المعنى من احساسي وتدي معاني. انا علمتك تاخذي المعنى علمتك تاخذي المعنى من احساسي وتدي معاني. انا سافرت عشانك انت سافرت عشانك انت وجبت البلد المانا سياني. كم حاولت اصارحك يا ما الا العزة بقت منعاني يا رجاني يا رجاني وما يا ما الغربة بتتحداني يا ما الغربة بتتحداني وانا بتحدى الزمن جاير لو في حبك يتحداني. سافرت عشانك انت وسبت البلد المانا سياني. كم حاولت اصارحك يا ما الا العزة بقت منعاني. حتشقي ما ظن تلقي يا ما حتشقي ما ظن تلقي يا ما حتشقي ما ظن تلقي حنين زي يريدك تاني. استنيني استنيني استنيني ولو حاولت تصب حنيني يا ما حتشقي ما ظن تلقي يا ما حتشقي ما ظن تلقي حنين زي يريدك داد. الايام ولا قربك انت الايام ولا قربك انت مهما الطول محسوبة ثواني. الايام ولا قربك انت الايام ولا قربك انت مهما الطول محسوبة ثواني. انت جمالك ياهو جمالي انت جمالي ياهو جمالي وانت زهورك من ريحاني. الافراح بعرف ميعاده هيا زمان تلقي وزماني يا رجاني يا رجاني يا رجاني وما ناديني يا مال غربة بتتحداني يا مال غربة بتتحداني وانا بتحدى الزمن الجاير لو في حبك اتحداني وانا بتحدى الزمن الجاير لو في حبك اتحداني Thank you.